وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذر يا بني اركب معنا وكان في معذر يا بني